بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الرضا، وما زال الحديث متصلا عن أوجه استواء النعمة والبلية عند المؤمن. فإن المؤلف رحمه الله ذكر أن النعمة، أن الرضا بالنعمة والرضا بالبلية يستوي عند المؤمن من 60 وجها، ومر منها 50 وجها، ووصلنا إلى الوجه 51. قال رحمه الله تعالى: 51 أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع، عند كل مفزع مهلع أو مفزع مهلع من أمور الدنيا. وقال: وبرد القناعة، يعني ويثمر الرضا، يعني يثمر سرور القلب ويثمر طيب النفس وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا، الشيء الذي يسبب الفزع ويسبب الهلع، فيكون القلب مطمئنا إذا كان راضيا. وبرد القناعة، يعني ويثمر برد القناعة واغتباط العبد بقسمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله. فهذه كلها من ثمرات الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله، فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه، وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. الرضا يوجب حسن الخلق يعني مع الله سبحانه وتعالى، ويوجب ترك الاعتراض على ما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدره. ومن ثمرات الرضا حذف فضول الكلام، الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه ولا نفع منه، التي تقدح في حسن خلقه مع الله سبحانه وتعالى. قال: فلا يقول ما أحوج الناس إلى مطر، يعني يقول سبحان الله الراضي بما قسم الله، إذا المطر تأخر لا يقول ما أحوج الناس إلى مطر، ولا يقول هذا يوم شديد الحر وشديد البرد، ولا يقول الفقر بلاء والعيال هم وغم، ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله. لا يسمي شيئا قدره الله تعالى وقضاه باسم مذموم إذا لم يذمه الله تعالى، فإن هذا كله ينافي رضا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، يعني ما قدره الله لي أنا مسرور به وراض به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان، ما أبالي أيهما ركبت. المطية الدبة التي تركب، قل يعني هما دبتان، هذه مثل هذه، يعني أركب هذه ولا أركب هذه، كلها توصل يعني. إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل، يعني هما إيه طريقان يعني موصلان إلى الله تعالى، يعني الفقر أو الغنى، الفقر مع الصبر عليه والغنى مع الشكر والبذل في سبيل الله، يعني كلاهما أعمال صالحة توصل إلى مرضات الله تعالى. وقال ابن أبي الحواري أو قيل له: إن فلانا قال وددت، إن فلانا قال وددت أن الليل أطول مما هو، فقال قد أحسن وقد أساء. قد أحسن وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله للعبادة، وأساء إذ أحب ما لم يحبه الله. يعني سبحان الله، هنا إيه؟ هو يتمنى طول الليل، قال وددت أن الليل أطول مما هو، يعني ليزداد عبادة فيه، يعني الليل انتهى بسرعة وهو يريد أن يصلي زيادة في الليل. فقال هو أحسن وأساء. هو أحسن أنه يتمنى يعني زيادة عبادة وزيادة خير، لكنه أساء أنه يعني أحب ما لم يحبه الله، يعني يتمنى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء أو رخاء. وقال يوما لامرأته عاتكة، لامرأته عاتكة أختي سعيد بن زيد وقد غضب، كما تعرفون يعني من العشرة المبشرين رضي الله عنهم عمر وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. كان عمر متزوجا عاتكة اللي هي أخت سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد كان متزوجا فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه. وهو ابن عم كذلك. نعم، وهم وهم أبناء عمومة. نعم، رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه يعني كان يوما غاضبا فقال لامرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو: والله لأسوءنك. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ فقالت: فأي شيء تسوءني به إذن؟ هنا في سقط عندي بعد إذ هداني الله. قال لا. نعم، يبقى نزيتها يا ناس. قال لا، يبقى نسخته ساقط منها لا يزيدها. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال لا. فقالت: فأي شيء أو فأي شيء تسوءني به إذن؟ يعني لا شيء يسوء إلا الانصراف عن الإسلام عياذا بالله تعالى. فأي شيء، يعني طالما بقي معها دينها وإسلامها فلا يسوءها شيء، يعني هي راضية بأي شيء يعني يصيبها، يعني طالما يعني ثبتها الله على الإسلام فليس هناك أي شيء يسوءها. الشيء الوحيد الذي يسوء هو عياذا بالله يعني الانصراف عن الإسلام تعالى الله يعني. قال تريد أنها راضية بمواقع القدر، لا يسوءها منه شيء إلا صرفها عن الإسلام، ولا سبيل له إليه، يعني هذا بيد الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فبعد إذ هداها الله تعالى لا يستطيع أحد أن يسوءها بشيء. وقال الثوري رحمه الله يوما عند رابعة، رحمه الله سفيان الثوري يقول عند رابعة العدوية العابدة رحمه الله تعالى، فقال الثوري يوما عند رابعة: اللهم ارض عنا. كانت امرأة عابدة صالحة، وكان الأئمة والفقهاء يعني يزورونها ويعني وينتفعون بوعظها رحمه الله تعالى. فقال الثوري يوما عند رابعة: اللهم ارض عنا. فقالت: أما تستحيي أن تسأله الرضا وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله. يعني هو يطلب من الله تعالى أن يرضى عنه، فتقول يعني كيف تسأل الله تعالى أن يرضى عنك وأنت غير راض عن الله تعالى؟ فقال: أستغفر الله. ثم قال لها جعفر بن سليمان: متى يكون العبد راضيا عن الله؟ طيب كيف نكون راضين عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة يكون راضيا عن الله، حينئذ يحق له أن يسأل الله تعالى أن يرضى عنه يعني. قال: وفي أثر إلهي ما لأوليائي. طبعا يعني ليس معنى هذا إنسان لا يسأل الله تعالى الرضا، يعني هذا من باب يعني المبالغة في الوعظ ويعني وذكر أعلى المقامات وكذا، لكن المؤمن مهما كان مقصرا ويعني ضعف رضاه وكذا، لكن لا يمنع أنه يسأل الله سبحانه وتعالى الرضا يعني لعلها تقصد أكمل. نعم، يعني ترشد يعني لأكمل المقامات، وإن لكن يعني حتى لو كان الإنسان يعني سروره بالمصيبة ليس كسروره بالنعمة، لا يعني لا يمنع هذا أنه يسأل الله تعالى الرضا والعفو. قال: وفي أثر إلهي: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. يعني أثر إلهي يعني حديث قدسي. نعم: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. نعم، ذكر في الحاشية يعني أنه ورد في حديث قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام قال: وقيل أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة، وأقلهم هما بالدنيا أقلهم هما في الآخرة. أكثر الناس هما بالدنيا يعني على قدر انشغال العبد بالدنيا يكون همه في الآخرة، وعلى قدر يعني قلة اهتمامه بالدنيا يكون يعني راحته في الآخرة. قال: فالإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. فالإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. فهذه ثمرة الرضا التي يذكرها هنا، يعني طمأنينة القلب وسرور القلب. قال: وذكر عند رابعة، أيضا رابعة العدوية رحمه الله تعالى، وذكر عند رابعة: ولي لله قوته من المزابل. يعني فقير، رجل من أولياء الله تعالى وفقير، يعني ليس له، فيحتاج أنه يبحث في أماكن القمامة وكذا، أماكن القمامة يعني يجد بعض الخبز بعض أشياء يعني يأكلها، فقوته يعني مما يقتات يبحث في القمامة عن شيء يأكله. فقال رجل: ما ضر هذا أن يسأل الله أن يجعل قوته في غير هذا. فرجل قال يعني ما ضر هذا ما دام وليا لله تعالى، ويعني إن شاء الله يعني دعوته لعلها مستجابة، ما الذي يمنعه أنه يدعو الله تعالى أن يجعل قوته في غير هذا؟ فقالت: أسكت يا بطال، أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه من أن يتخيروا عليه أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم. وذكر في الحاشية أن هذا الأثر يعني عن رابعة رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، وموجود في قوت القلوب أيضا، وفي كتاب الرضا لابن أبي الدنيا أيضا من الحفاظ. قال: وفي أثر إسرائيلي أن موسى عليه السلام سأل ربه عما فيه رضاه. يعني من أخبار بني إسرائيل وأنبيائهم أن موسى عليه السلام سأل ربه عما فيه رضاه، فأوحى إليه: إن رضائي في كرهك وأنت لا تصبر على ما تكره. يعني رضا الله سبحانه وتعالى في أنه يرضى بالشيء المكروه له، يعني وأنه يرضى بما قسمه الله ولو كان كريها له، وأنت لا تصبر على ما تكره. فقال: ربي دلني عليه. فقال: إن رضائي في رضاك بقضائي. يعني أنه يرضى بما يقضيه الله له، إن كان يعني كريها على نفسه ولكنه يجاهد نفسه ويرضى به، فهذا الذي يجلب له رضا الله تعالى. قال: وفي أثر آخر أن موسى عليه السلام قال: يا رب أي خلقك أحب إليك؟ فقال: من إذا أخذت منه محبوبه سالمني. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في أمر فإذا قضيته له سخط قضائي. سبحان الله. الأول هو: أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه محبوبه سالمني. والمقصود هنا يعني الرضا، يعني أنه يرضى بما قسم الله ولا يعترض يعني على ما قسم الله تعالى له ولا يسخط. والذي يسخط الله تعالى عليه قال: من يستخيرني في أمر. فهو في الاستخارة يسأل الله تعالى: إن كان خيرا فاقدر لي، إن كان شرا فاصرفه عني. فالله تعالى يقضي له ما يختاره الله له، سواء يعني اختار له أن يقضي له هذا الشيء أو يصرفه، فإذا قضيته له سخط قضائي. قال وفي أثر آخر يعني عن الله تعالى قال أنا الله لا إله إلا أنا قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني ومن سخط فله السخط حتى يلقاني. نعم. وذكر يعني أن هذا الأثر موجود يعني في إحياء علوم الدين، والحافظ العراقي رحمه الله قال لم أجده بهذا اللفظ، لكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني هذا المعنى ورد يعني في بعض الأحاديث. قال الثاني والخمسون، الوجه الثاني والخمسون، قال أن أفضل الأحوال الرغبة إلى الرغبة في الله، الرغبة في الله ولوازمها، وذلك لا يتم إلا باليقين والرضا عن الله. ولهذا قال سهل حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله. قال الثالث والخمسون أن الرضا يخلصه من عيب ما لم يعبه الله، ومن ذم ما لم يذمه. الرضا يخلص العبد من أن يعيب شيئا لم يعبه الله، ومن أن يذم شيئا لم يذمه الله. قال فإن العبد إذا لم يرضى بالشيء عابه بأنواع المعايب وذمه بأنواع الذم، وذلك قلة حياء من الله وذم لما لا ذنب له وعيب لخلقه، وذلك يسقط العبد من عينه. ولو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك فعبته وذممته لكنت متعرضا لمقته وإهانته ومستدعيا منه أن يقطع ذلك عنك. واضح المعنى؟ قال وقد قال بعض العارفين إن ذم المصنوع وعيبه إذا لم يذمه صانعه غيبة له وقدح فيه. يقول يعني هو عدم الرضا يؤدي إلى أن الإنسان يذم أشياء مما خلقها الله تعالى وقدره الله تعالى، مما لم يذمه الله، دائما يعني يضع هذا القيد مما لم يذمه الله، يعني ليس المقصود هنا ذم المعاصي والذنوب والفسوق، هذه أشياء ذمها الله تعالى نذمها، ولكن الكلام هنا عن يعني عن المصائب يعني، وليس عن المعايب، ليس عن المعايب اللي هي الذنوب والمعاصي، ولكن المصائب يعني والابتلاءات وما يقدر على الإنسان يعني في يعني مما يتعلق يعني بالصحة والمال وكذا إلى آخره. قال الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الرضا بالقضاء كما في المسند والسنن. عندكم رضا بالقضاء هكذا؟ نعم نعم في الحديث يعني في الحديث هو في آخره سيقول، سمعت الشيخ الإسلامي يقول سأل الرضا بعد القضاء. نعم، بس لكن في الفقرة في أولها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الرضا بالقضاء. قال كما في المسند والسنن، لكن كما تفضل الدكتور يعني هو الحديث فيه أسألك الرضا بعد القضاء. نعم، فقال كما في المسند والسنن قال اللهم بعلمك الغيب، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، القصد يعني التوسط والاعتدال، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. هنا قوله ولا فتنة مضلة، قالوا لأن الفتن منها ما الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء، فمنها ما يضل ومنها ما لا يضل، يعني فقد يبتلى يعني الفتنة قد تكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لم يتعوز يعني من الفتن بإطلاق، وإنما قال ولا فتنة مضلة، يعني تعوز من الفتن التي تضل. لكن إذا ورد في بعض الأحاديث الأخرى يعني التعوز من الفتن بإطلاق، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، يعني في حيث ورد الإطلاق فالمطلق يحمل على هذا المقيد، يعني أن المقصود به ليس التعوز يعني من المال والنساء، وإنما التعوز من الفتن، يعني من ذلك إذا أضل العبد، يعني يكون هذا القيد، يعني هذا القيد الذي في هذا الحديث يفسر الأحاديث الأخرى التي فيها التعوز من الفتنة بإطلاق. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: سأل الرضا بعد القضاء، سأل الرضا بعد القضاء، لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا، يعني أو تتبين حقيقة الرضا، حينئذ تبين حقيقة الرضا. وأما الرضا قبله فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصاب، وإنما يتحقق الرضا بعده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله الرضا بعد القضاء، لأن هذا هو الاختبار الحقيقي الذي يتبين فيه الراضي من غير الراضي. أما قبل القضاء فهذه دعوة، يعني ممكن كل إنسان يدعي، يقول بعض الناس يدعي يقول يعني لو مهما قدر الله علي من البلاء سأكون راضيا وسأكون، كلام يعني كله دعاوى، لكن وقت الحقيقة يعني عندما يأتيه البلاء هنا يتحقق من الذي رضي ومن الذي لم يرض. نعم. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. زي قصة ذلك الرجل العابد اللي هو كان أظن يقال له بهلول أو كذا، كان من العباد يعني في البصرة، وكان يقول يعني كان دائما يقول يعني اللهم يعني قدر علي ما شئت فإني راض وكذا، فقدر الله عليه يعني حصر البول، يعني أصابه حبس في البول، فصار يتألم يعني ألما شديدا لا يستطيع يعني أن يخرج يعني بوله وكذا، فكان يمر على الصبيان في المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. لعمكم الكذاب، يعني قبل البلاء كان يقول يعني يدعو يقول قدر علي ما شئت فإني راض وابتلني بأشد البلاء وأنا يعني راض وكذا، لكن وقت الحقيقة يعني صار يتألم ويتمنى أنه يزول عنه البلاء ويريد العافية وكذا إلى آخره. قال البيهقي: فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أسألك الرضا بعد القضاء، يعني هنا يتأكد حقيقة. كيف نفسر دعاء الصحابة؟ نعم. على أنفسهم المرض يعني. نعم. هو هذا، نعم هو هذا حصل يعني كما تفضل الشيخ جمال، يعني حصل من بعض الصحابة، يعني من أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه يعني لما سمع يعني فضل الحمى وتكفيرها للذنوب وكذا، يعني دعا الله أن تصيبه الحمى، ثم يعني لما أصابته فدعا الله تعالى أنها لا تقعده عن الصلاة، يعني فكان إذا جاء وقت الصلاة تذهب عنه، وإذا أراد أن يصلي لا تعطله عن الصلاة وكذا، فإذا فرغ من صلاته وكذا رجعت له الحمى يعني. لكن يعني دائما يعني هنا التوجيه ان يعني مرات احيانا نجد يعني في هذه من افعال بعض الصحابه او بعض التابعين رغم فضلهم ومكانتهم او كذا اشياء يعني لم تكن من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، فاحسن الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هنا الاقتداء، يعني نعتذر لهم يعني انهم قصدوا الخير وما حملهم على هذا الا الطمع يعني في الاجر والثواب، لكن وجد يعني بعض فضلاء الصحابه اللي مثلا اراد يعني الرهبانية والانقطاع عن الزواج والذي أراد كذا والذي أراد، يعني بعضهم بنية خالصة يعني وربما شق على نفسه وشدد على نفسه في أشياء من الخير لكن مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل يعني أن يقتدى به. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي هلا سألت الله العافية؟ أحسنتم، خير ما سألت. نعم كما تفضلت، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضل الدكتور، يعني كان الحث على سؤال العافية، كان يرشد أصحابه إلى سؤال العافية وهذا الذي كان يوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون بعض الصحابة يعني دعا بالمرض أو كذا يعني طلبا لثواب الصبر عليه أو فهذا يعني لم يكن بإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام ولا اجتهاد منهم، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن يعني، أنه كان يقول سلوا الله العافية، وقال لعمه العباس يعني قال يا عم سل الله العافية. قال البيهقي وروينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. حتى تلاحظ هنا في الدعاء قال إيه أسألك الصحة، يعني تشوف أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها لا تجد أبدا دعاء يعني على النفس بمرض، ولا كل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يعني بالصحة والعافية والتعوذ من الفقر والجزام والجنون وسيء الأسقام وكذا إلى آخره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يعني العافية يعني نعم، فهذا المطلوب يعني الإنسان يسأل الله تعالى العافية، لكن إذا قدر بلاء عن غير يعني طلب من العبد يرضى ويصبر. الحديث المذكور هذا يعني عند الطبراني والبزار والبيهقي أيضا في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضي الله عنه اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، هذا موضع الشاهد منه والرضا بالقدر. قال الخامس والخمسون، الوجه الخامس والخمسون أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله وأن يذمهم على ما لم يؤته الله وأن يحمدهم على ما هو محض فضل الله، فيكون ظالما لهم في الأول مشركا بهم في الثاني. فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذمهم ذلك وحمدهم، فخلصه الرضا من ذلك كله. إذن إيه الرضا يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله وأن يذمهم على ما لم يؤته الله وأن يحمدهم على ما هو محض فضل الله. فقال يعني فيكون ظالما لهم في الأول، اللي هو في بعض عندي في بعض النسخ وهو رضاهم وذمهم، اللي هو إرضاء الناس بسخط الله وذمهم على ما لم يؤته الله، هذا هو الأول يكون ظالما لهم، إن هو يعني يرضيهم بسخط الله أو يذمهم على ما لم يؤته الله. مشركا بهم في الثاني وهو حمدهم على ما هو فضل الله تعالى، يعني بدلا من أن يحمد الله فيحمد الناس، فيكون هذا يعني شركا من هذا الباب. يعني إذا يعني طبعا مسألة حمد الناس يعني ورد في الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ففي القصد هنا أن المؤمن يعني يشكر الناس على أنهم سبب، يعني ليس أنهم هم المسبب للنعمة ولكن على أنهم سبب، وأن النعمة هي من الله تعالى، ولكن يعني هم إيه جعلهم الله تعالى سببا في توصيل النعمة إليه، هذا لا حرج فيه. لكن يعني الذي يقصد به أنه شرك أو كذا أنه يعني يشكرهم على أنهم هم السبب يعني في النعمة، على أنهم هم المسبب للنعمة وليس سببا لها، فهذا الذي يعني يؤدي إلى إشراك يعني بالله تعالى. ثم قال وقد روى عمر بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره، وأن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال وقد رواه الثوري عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الحاشية أنه رواه هناد في كتاب الزهد، والطبراني في الكبير، إلى أبو نعيم في حلية الأولياء وآخرون. يعني هو ضعيف، يعني هو ضعيف، ولكن يعني في أحاديث الفضائل وكذا يعني يتسامح فيها إن شاء الله. قال السادس والخمسون: أن الرضا يفرغ قلبه ويقل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. هذه من ثمرات الرضا، أنه يفرغ القلب، القلب يعني لا يكون مشغولا بالدنيا. كما ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله عن بشر بن بشار المجاشعي وكان من العابدين، قال: قلت لعابد أوصني، قال: قلت لعابد أوصني، قال: ألقي بنفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك وأن يقل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. وقال بعض السلف: ذروا التدبير، قال: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش، فإن التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم. يعني لا تشغلوا أنفسكم يعني بأمور الدنيا، يعني اتركوها على الله تعالى، هو يدبر لكم يعني ويختار لكم ما فيه الخير، وارضوا بما قسم. يعني طبعا كل هذه الأثر يعني مرت هنا يعني في غرض يعني التوجيه أو كذا، فتجد الأثر تتوجه في يعني في اتجاه واحد يعني، لكن دائما نوفق بينه وبين النصوص الأخرى التي تحث على الأخذ بالأسباب، وقال: أعقلها وتوكل إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ظاهر بين درعين في الغزو، وكان يدخر لأهله قوت سنة إلى آخره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب يعني، لكن القصد هنا يعني هذا السياق يعني يفهم في سياق الحث على عدم التعلق بالدنيا والانشغال بالأسباب يعني زيادة عن اللازم، والتعلق بها يعني سن يأخذ بالأسباب لكن قلبه يكون متعلقا بالله تعالى، هذا القصد يعني. وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لنا، والشقاء كله في تدبيرنا. يعني الشيء الذي يعني لا ينشغل الإنسان بتدبيره ويجي كده من عند الله من غير التدبير من العبد، دايما يكون فيه الفرح والسرور. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه. وقال أبو العباس الطوسي: من ترك التدبير عاش في راحة. وقال بعضهم: لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. يعني كما ذكرنا يعني كل هذه النصوص يعني المقصود بها عدم الانشغال بالأسباب زيادة عن الحد، وعدم التعلق بها وكذا إلى آخره. وقال: الرضاء ترك الخلاف على الله فيما يجريه على العبد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله. يعني ما لي أرب، يعني ما لي حاجة في أي شيء من الأمور بعد هذه الدعوات إلا في مواقع قدر الله فقط. يعني أترك الله تعالى يقدر لي ما يقدره، وأنا راض بما يقضيه الله. وكان كثيرا ما يدعو، ما هي الدعوات التي يريدها؟ هي ما سيأتي. قال: وكان كثيرا ما يدعو: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. هذه دعوات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذا قال رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا، ورواه البيهقي في شعب الإيمان أيضا. وقال أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد، قال: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. وقال شعبة، وهو شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث الحافظ رحمه الله، وقال شعبة: قال لي يونس بن عبيد، يونس بن عبيد وهو ثقة سبت ورع رحمه الله تعالى من أئمة التابعين في البصر، أو توفي سنة 139 من أتباع التابعين. وقال قال شعبة قال لي يونس بن عبيد ما تمنيت شيئا قط، ما تمنيت شيئا قط. رحمه الله تعالى. وقال الفضيل الراضي لا يتمنى فوق منزلته، الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وقال ذنون رحمه الله، ذنون المصري وهو من العباد يعني، قال رحمه الله ثلاثة من أعلام التسليم، ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء. فهذه من أعلام التسليم، يعني علامة على كونك سلمت أمرك لله تعالى، أن تقابل قضاء الله بالرضا، وأن تصبر عند البلاء، وأن تشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض، وأفوض أمري إلى الله، يعني الذي يدل على تفويضك أمرك إلى الله تعالى: تعطيل إرادتك لمراده، والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم. يعني أنك إيه؟ يعني تريد ما أراده الله وتترك الاعتراض على حكم الله تعالى. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله، وقبول كل شيء عنه، وإضافة كل شيء إليه. وقال بعض العارفين أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شيئا، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيئا. نعم، فهذه إيه؟ أصل العبادة ثلاثة أشياء: لا ترد من أحكامه شيئا، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيئا. نعم. وعندي في الحاشية يعني قال هذا الأثر، يعني روى في حلية الأولياء، قال نسبه ابن أبي الحواري إلى الساجي، يعني ابن أبي الحواري قال قال الساجي لا أصل العبادة ثلاثة إلى آخر. قال وسئل ابن شمعون رحمه الله، عند في بعض النسخ شمعون وفي بعضها سمعون يعني، يقال عن الرضا، فقال أن ترضى به مدبرا ومختارا، وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا، وترضاه إلها ومعبودا وربا. فالرضا أن ترضى بالله تعالى مدبرا ومختارا، يعني ما دبره الله لك واختاره لك ترضى به، وما قسمه الله لك وأعطاك أو منعك ترضى به، كما ترضى به إلها ومعبودا وربا. أيوة نعم، ابن شمعون أو ابن سمعون يعني رحمه الله. وهذا الأثر أيضا في شعب الإيمان للبيهقي، يعني رواه مسلم. قال وقال بعض العارفين الرضا ترك الاختيار، وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم الله لها أو عليها. وقيل الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا، ولم يتأسف عليها. نعم، والأثر هذا والذي قبله أيضا كله في شعب الإيمان للبيهقي روى هذه الأثر. قال ولله در القائل: العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. والشوم يعني الشؤم. نعم، أبيات جميلة. العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم. دهر دول يعني يوم لك ويوم عليك يعني. والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، الخير كله يعني فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم، اللوم والشؤم فيما اختاره سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شاء الله ما تبقى نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم